بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. انظر يا أخي سعيد، الحوض. نعم، وعلى قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، انتقل المصنف قدامة أو الموفق عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد إلى مبحث من مباحث ما يجب الإيمان به مما يحصل في عرصات القيامة في اليوم الآخر، ألا وهو الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور المغيبة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. روى أحاديث الحوض أكثر من أربعين صحابيا، ولهذا يقولون مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة للحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، أي مما تواتر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بذكر حوضه. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 صحابيا، وأهل السنة قاطبة يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحوضه، وخالف العقلانيون الذين يقدمون العقل على النقل وهم المعتزلة والخوارج، فلم يؤمنوا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض في لغة العرب، الحوض في لغة العرب هو مجمع الماء، الحوض في لغة ماذا العرب هو مجمع الماء العظيم، يسمى ماذا حوضا، يسمى ماذا حوضا. وهذا الحوض يكون ماذا في عرصات القيامة إكراما لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإكراما أيضا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله سبحانه وتعالى به الكوثر، مما خصه الله عز وجل به الكوثر، وهو نهر في الجنة. هذا النهر له ميزابان يشخبان في الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. وحصل الخلاف بين العلماء هل لكل نبي من الأنبياء حوض، أو أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. مبنى هذا الخلاف على أحاديث كحديث سمرة، حديث أبي سعيد، وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب أن الحديث يحسن أن لكل نبي ماذا حوضا يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم ماذا واردا عليه الصلاة والسلام. فالحديث يحسن. وهذا الحوض الذي يكون ماذا في عرصات القيامة جاء وصفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما يتعلق بلونه أبيض ماذا من اللبن، وجاء في بعض الألفاظ أبيض ماذا من الورق والورق. وهكذا أيضا من أوصافه باعتبار رائحته هو أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح ماذا المسك. وهكذا أيضا باعتبار حلاوته جاء في وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلى من العسل، أنه أحلى ماذا من العسل. وجاء في وصف يعني الآنية التي يستقى بها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الكثرة والوضاءة كعدد نجوم ماذا السماء، وضاءة أي من حيث الحسن، ومن حيث ماذا ومن حيث الكثرة، ومن حيث الكثرة. وجاء أن من آثار شربه، من آثار من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدها لا يظمأ أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن ممن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وأمة الدعوة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فيذاد عن الحوض أمة الدعوة التي ما أجابت النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الإجابة هي الذي ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويطرد أمة ماذا؟ الدعوة التي لم تجب، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة على قسمين، أمة إجابة وأمة ماذا؟ دعوة. وأيضا على الصحيح ممن يعني ماذا يصد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في دين الله جل وعلا، من أحدث في دين الله جل وعلا كالخوارج والمعتزلة، ومن كان على سيرهم، من كان على ماذا سيرهم، فإن الذي يذاد ما هو خاص بالكفار، الذي يذاد ليس خاص بالكفار على الصحيح، بل أهل البدع ممن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه هم أهل اليمن، هم أهل ماذا؟ اليمن، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يذود النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه لأهل اليمن، أي يمكن أهل اليمن من شرب ماذا؟ من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء الحكمة في ذلك والسبب في ذلك أنهم هم من دافع في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، أول دعوته، هم ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجزام من جنس العمل فيدفع الناس لي يعني ماذا عن يدفع الناس عن الحوض حتى يتمكن أهل اليمن من الشرب ماذا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الجزام من جنس العمل، كما دافعوا عنه في أول الدعوة وناصروه عليه الصلاة والسلام. ويعني ذلك باعتبار أول ما يتعلق باليمنيين هم الأوس والخزرج، فإن الأوس والخزرج من اليمنيين، الأوس والخزرج الأنصار من اليمنيين، وهكذا من سار على سيرهم، وهكذا من سار ماذا بسيرهم ولم يحدث في دين الله عز وجل، حتى جاء في وصفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشق لهم الحوض شقا حتى يشربوا ما شاءوا، يشق لهم الحوض ماذا شقا. فهذه تذكر في فضائل أهل ماذا اليمن، تذكر في فضائل ماذا أهل اليمن. وجاء في وصف هذا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضع ماذا في العرصات، والصحيح أيضا من أقوال العلماء أنه يكون قبل الصراط، أنه يكون ماذا قبل الصراط من حيث المعنى ومن حيث الأثر. أما من حيث المعنى فإن الناس تخرج ماذا من قبورها عطشا، تخرج ماذا من قبورها إلى أرض المحشر عطشا. ومن حيث الأثر قد جاء ما يدل على هذا، أن هذا يكون قبل الصراط، أن هذا يكون ماذا قبل الصراط، الورود ماذا على الحوض، الورود ماذا على الحوض. وهذا الحوض كما قلنا يعني أصله من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أصله ماذا من الكوثر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منبره عليه الصلاة والسلام يكون على حوضه يوم القيامة، أن منبره عليه الصلاة والسلام يكون على حوضه يوم القيامة. ما ندري المنبر يعني يصل عن النبي صلى الله عليه وسلم منبرا فيكون مرتفعا يشاهد من يرد على هذا ماذا الحوض، أو أنه نفس ماذا أن نفس ماذا المنبر الذي كان يرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ماذا حياته، أنه يعني ماذا يعني يكون ماذا موجودا يوم القيامة على حوضه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء الأمر فيه احتمال، الأمر فيه احتمال، إما منبرا يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما نفس المنبر الذي كان يرتقي عليه في المدينة عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ماذا أن الحوض يعني ماذا على المنبر، أو أن المنبر ماذا على الحوض. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل معنى ذلك أن أرض المحشر لما تتبدل، أو أن الأرض لما تتبدل وتتغير يكون موضع ماذا الحوض هو موضع ماذا المنبر الآن، هو موضع ماذا المنبر الآن، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في احتمال، في احتمال، وقد مر معنا أن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه الأرض كما قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومر معنا أن هذا التبديل لا للأوصاف بل للأعيان والذوات، بل للأعيان والذوات، فإن هذه الأرض التي عصي عليها رب العالمين سبحانه وتعالى تتبدل، ويكون الحساب على أرض لم يحصل عليها ماذا ذنب ولا معصية، أرض جديدة لم يحصل عليها ذنب ولا معصية. وهذه الأرض مر معنا أن الله عز وجل يجعلها ماذا؟ خبزة، وهي النزول الأول لأهل الجنة، يجعلها الله عز وجل خبزة لأهل ماذا؟ الجنة. والله عز وجل على كل شيء ماذا؟ قدير. والله عز وجل على كل شيء قدير. فالحوض جاء أيضا في وصفه أن مسيره ماذا؟ أن طوله ماذا؟ شهر، وعرضه ماذا؟ شهر. وجاء في أوصافه من حيث ماذا؟ المسافة، أنه من عدن إلى أيلة، كما في مسلم من عدن ماذا إلى أيلة، وجاء في بعض الألفاظ من صنعاء إلى أيلة، وجاء من مكة إلى أيلة. والأيلة هذه مقصود بها ماذا؟ العقبة الذي في الشام، أي في الأردن، الذي ماذا؟ في الأردن. ومسيره ماذا؟ شهر، أي على الجمال المحملة، مسيره شهر على الجمال ماذا؟ المحملة. فجاء أن طول ماذا؟ شهرا، أن طوله ماذا؟ شهر، وعرضه ماذا؟ شهر. حصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالحوض، هل هو مربع أو مستطيل أو مدور؟ والراجح من أقوال العلماء أن الحوض مدور، أن الحوض مدور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين زواياه، ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين زواياه، ولا يكون يعني ماذا؟ ولا تكون يعني من حيث الأمر الهندسي الزوايا ماذا؟ متساوية، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مدورا. أما إذا كان مستطيل ما يأتي هذا الأمر، وإذا كان مربعا أيضا لا يأتي هذا ماذا؟ لا تأتي هذه المساواة. وهذا هو الصحيح، أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مدور، أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مدور. استنبط العلماء من هذه ماذا؟ الأحاديث، استنبط العلماء من هذه ماذا؟ الأحاديث. وكما قلنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ في أرض المحشر، يكون في أرض ماذا؟ المحشر، ترده ماذا؟ الخلائق الذي آمنت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإكراما لهذه ماذا؟ الأمة، إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإكراما لهذه ماذا؟ الأمة. وهذا مما سيحصل كما قلنا في عرصات القيامة، وهي من أحداث اليوم ماذا؟ الآخر، وهو الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنظر الآن إلى حوضي، إني لأنظر الآن إلى حوضي. استدل بعض العلماء أن الحوض الآن موجود، أن الحوض الآن ماذا؟ موجود. ومنهم من قال هذا باعتبار ما سيكون، هذا باعتبار ما سيكون، وهكذا في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه من حيث أنه موجود حقيقة الآن، وإما باعتبار ما سيكون حقيقة، أي في المستقبل، ما سيكون ماذا حقيقة ماذا في المستقبل. فأطلع الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على حوضه فرآه، أطلعه الله سبحانه وتعالى على حوضه ماذا؟ فرآه. وهذا إكراما لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها بشارة عظيمة، أن من ورد الحوض بعدها لا يظمأ بعدها أبدا، فإن أهل الجنة أهل النار لا يعني ماذا؟ لا ينقطع عنهم ماذا؟ العطش، لا ينقطع عنهم ماذا؟ العطش. معنى ذلك أن من شرب منه شربة، هذه علامة أنه ممن أكرمه الله عز وجل بالجنة، أنه ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالجنة. ولكن كما قال العلماء، الشرب المعنوي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه منهجا وعقيدة، سلوكا وأخلاقا وآدابا في هذه الدنيا، فمن شرب من سنته عليه الصلاة والسلام شرب من حوضه، والجزاء ماذا؟ من جنس العمل، والجزاء ماذا؟ من جنس العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر الأنصار رضي الله تعالى عنهم، حينما قال لهم عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعدي أثرة، أي ستجدون بعدي من يستأثر بهذه الدنيا أموالا ووظائف وأعمال إلى غير ذلك. ماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاصبروا. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزعوا يدا من طاعة، وإن استأثر ماذا؟ وإن استأثر الولاة بهذه ماذا؟ الدنيا، لا تنازعونهم فيها. ولهذا يقول العلماء: من أعظم أسباب الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم لزوم منهج أهل السنة والجماعة في عدم الافتئات على ولاة الأمر، في عدم الافتئات على ولاة ماذا؟ الأمر. هذه من أعظم أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاصبروا إنكم ستجدون بعد أثرة. سبحان الله، سيجدون أثرة وهم أهل الإيثار، الأنصار وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم من أهل الإيثار، أي بمعنى أنه يعني يعطي الشيء مع حاجته إليه، يعطي الشيء مع حاجته إليه، فهذه تعتبر ماذا؟ أثرة. فكانوا هم أهل الأثرة. ثم بعد ذلك تتحول يعني ماذا الأحوال، فيكون ماذا؟ فيكون من يستأثر على الأنصار، فيكون يعني يأتي أناس يستأثرون على الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لكن من وصايا عليه الصلاة والسلام للأنصار من الأوس والخزرج أن يصبروا، حتى إلى متى هذا الصبر؟ حتى يرد الحوض، بمعنى أن الإنسان لا يبدل ولا يغير ولا يحدث ماذا في دين الله جل وعلا، فإن هذه من أعظم أسباب الورود على الحوض. ولهذا الإنسان قد يبتلى في هذه ماذا الدنيا، ويستأثر عليه ماذا في هذه الدنيا بأعمال ووظائف وأموال إلى غير ذلك. ما الواجب؟ الصبر. ما الواجب؟ الصبر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، مسطر في كل كتبهم ومناهجهم التي ماذا ألفوها. بل أعظم وأشهر مسألة يمتاز بها أهل السنة ويتميز بها ماذا أهل السنة؟ لزوم طاعة ولاة الأمر. لزوم طاعة ولاة الأمر، هذه ميزة وخصيصة لأهل السنة في كل زمان ومكان. سبحان الله، كثير ممن الآن ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما ترى على هذا السير، لا تراه على هذا السير إلا مجرد كلام، إلا مجرد ماذا كلاما ينطق ماذا به ولا يفعل ماذا به، ينطق به ولا يفعل ماذا به. فالقلة قليلة أصبحت الآن، القلة القليلة الآن هم من يلزم منهج أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة ماذا الأمر. حتى أن كثيرا من أهل البدع والأهواء يسخرون من أهل السنة والجماعة، يقولون إن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، السخرية على سبيل ماذا السخرية بأهل السنة. وهذا حديث، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبر، الصبر على المسلم أن يصبر ولا ينزع ماذا يدا من طاعة. ولعل هذا يعني ماذا الكلام سيأتي لماذا، سيأتي لماذا موضع نتكلم ماذا عليه. لكن هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين ناصروه، والذين كذلك آزروه، والذين ماذا كذلك يعني ذبوا ماذا عنه عليه الصلاة والسلام. فكان الجزاء من جنس العمل، يذب عنهم حتى يشربوا، يذب عنهم عليه الصلاة والسلام حتى يشربوا ماذا من حوضه شربة لا يضمؤون بعدها أبدا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بذكر الحوض. الأخ يقول الله أستاذ، هل الشيخ عبد الرحمن بن مرعي من أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان من أهل السنة هل تنصحون أن نستمع لفتاويه أو فتاواه؟ الشيخ هذا قد مات عليه رحمة الله، رحمه الله تعالى، قد مات. والشيخ في آخر حياته ما يتعلق بجهاد الحوثة قد أفتى بذلك، لكن يبقى الإشكال أنه ما كان يجعل كبار العلماء مرجعيته فيما يتعلق بما يحصل في الدعوة، ما كان يرجع لكبار العلماء إلى أن مات عليه رحمة الله، وقد دعي إلى أن يعني يرجع لكبار العلماء ويترك أهل الأهواء، فما زال على هذا الأمر حتى توفي عليه رحمة الله. نصيحة، تسمع للشيخ ابن باز في فتاويه، تسمع للشيخ العثيمين في فتاويه، تسمع لشيخنا مقبل، تسمع للشيخ الألباني، تسمع لكبار العلماء، تسمع للشيخ شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، هذا أولى لك، هذا ماذا أولى لك أن تستمع ماذا لهؤلاء. أما الشيخ عليه رحمة الله فقد حصلت منه ماذا أشياء في حياته وفي آخر حياته. مبدأ بداية يعني ماذا الدعوة إلى الجهاد، جهاد ماذا الحوثة، كان الشيخ يقول هذه سياسات، هذه فتن، وهذه ماذا سياسات، مع وجود فتوى كبار العلماء، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، كبار العلماء في ذاك يعني ماذا في ذاك الزمن الذي حصل ماذا حصل في اعتداء الحوثة والروافض ماذا على أهل اليمن، ما كان يفتي بالجهاد إلا في آخر أمره، متى؟ لما استتب الأمر لأهل السنة والجماعة، استقر ماذا أمرهم، فوفق الله عز وجل ماذا أهل السنة والجماعة في عدن وما كان حول عدن بجهاد الحوثة، حتى نصرهم الله جل وعلا على الحوثة فأخرجهم من هذه البلاد المحررة. ثم بعد ذلك الشيخ أفتى، لكن يبقى الإشكال مع الشيخ عليه رحمة الله أنه يعني رجع فيما يتعلق بأمور الأمور الدعوية بالرجوع إلى كبار العلماء آنذاك، شيخ عبيد، شيخ ربيع والشيخ، وقال الكل علماء، لا تلزموني ماذا بهؤلاء المشايخ، الكل ماذا علماء، لا تلزموني ماذا بالمشايخ. وعلى كل يعني مركز، يعني المركز ذاك يعني أصبح يعني تحت إمرة محمد الإمام، أصبح تحت إمرة محمد الإمام، هو الذي يتحكم فيه. هذا يعرفه القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى، أن مركز الفيوش تحت إمرة محمد الإمام الذي لا يرفع رأسا بالرجوع إلى العلماء. يقول أنا من العلماء، ما يلزم أن أرجع إلى العلماء، وهو الذي يقول عن الحوثة بأنهم إخوان لنا، بأنهم إخوان لنا، وأن الفكر واحد والعقيدة واحدة والإسلام واحد والقرآن ماذا واحد، ويرى جهاد الحوثة من الفتن، من قتل المسلم للمسلم. هذه خلاصة محمد الإمام الذي يدير مركز الفيوش، هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة التي يعرفها ماذا طلاب العلم عن قرب، الذي يعرفها طلاب العلم عن قرب، وخاصة فيما يتعلق باليمنيين. فنصيحة أنك تأخذ ماذا هذه الفتاوي من العلماء الذين سلمت ماذا عقائدهم، سلمت ماذا مناهجهم، وهذا أولى لك، لأنهم علماء أولا، وأيضا تثق ماذا بفتاويهم، عقيدة، توحيد، مناهج، فقه. هؤلاء هم أئمة، عثيمين، شيخ ابن باز، شيخ الألباني، الشيخ مقبل عليه رحمة الله الوادعي، هؤلاء هم أئمة الإسلام في هذا العصر. فالرجوع إليهم أمان، الرجوع إليهم بعد الله سبحانه وتعالى والله أمان من الفتن، أمان من الفتن، فتن المناهج، فتن العقائد، فتن الأهواء إلى غير ذلك. فالرجوع إليهم والقراءة في سيرهم يعني ستجد مدى راحة عظيمة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. ماذا؟ قال ولقد خلفت عجائز في المدينة ما صلينا صلاة إلا سألنا الله الحوض، أن يريدهن الحوض، أن يريدنا الحوض. والله ما أدري، ما أدري النقل عن العز بن عبد السلام والله أعلم، لكن أحاديث الحوض تواترت، أحاديث الحوض تواترت، معنى تواترت أن هذا قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول أهل السنة والجماعة، بعض أهل السنة والجماعة، أن من أنكر الحوض قالوا نسأل الله عز وجل ألا يريده الحوض، من أنكر الحوض أسأل الله عز وجل ألا يريده الحوض، كانوا يدعون عليه، يدعون على أهل البدع والأهواء. بارك الله فيكم. طيب لهم فيهم تفصيل في ماذا؟ الروافض ما فيهم تفصيل، الروافض الآن أصبحت شعار على الفرقة الاثنى عشرية الذين يسبون الصحابة، يطعنون في أمهات المؤمنين، الذين يقولون بأن القرآن محرف، الذين يقولون بأن عليا ولي الله، ويدعون الحسن والحسين من دون الله ومع الله. ما عاد في شيء اسمه كما يقال زيدي أو رافضي، ما في شيء من هذا، هذا كله فقط. ولهذا يعني العلماء ماذا يقولون من زمن الذهبي، ومن بل ربما يعني ما هو أبعد من ذلك، يقولون كانوا يقولون ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضي كبير. فما في، مجرد أسماء الآن، مجرد أسماء تسأله عن عقيدته في الصحابة، في القرآن، كذلك يعني ماذا في، يعني ماذا في الصحابة، في القرآن، في رب العالمين سبحانه وتعالى، تراه مشرق وأنت مغرب، تراه مشرق وأنت ماذا مغرب. وإنما يستعملون ماذا التقية هذه الأيام، يظهرون لعوام الناس ما في الصحابة، صحابة. طيب من هو الصحابة؟ قل ترضى عن أبي بكر الصديق، ما يسيرضى، احنا كنا في صعدة، كنا نلتقي بهم في بعض الأماكن، تقول له تترضى عن أبي بكر الصديق، ما يترضى أبدا، ولا عن عائشة، ولا يذكرها بخير، هذا مو صحيح. فالقوم يعني أصبحوا إثنى عشرية، أصبحوا إثنى عشرية. ما معنى إثنى عشرية؟ يعني مثل الطائفة الإيرانية الآن، وهي إعادة النجف، هي القبلة وهي التي تستقبل، والكعبة لابد أن تهدم، والعهد قريب. أيام الحوثي إلى أين كان يضرب؟ يضرب بالصواريخ إلى مكة، والناس اليوم يقولون ضرب أمريكا، ضرب إسرائيل، كل هذه مسرحية في البحر الأحمر هذه الأيام، في مسرحية يفعلها الحوثي مع الإسرائيليين مع الأمريكان وهم الأحباب. وإلا فقد كان المجاهدون ما بينهم وبين دخول الحديدة إلا قدر 5 كيلو، وإذا بهم إذا سقط الحديدة سقط يعني المع أكبر معقل مداري الحوثة في اليمن. فجاءت يعني أمريكا وجاءت بريطانيا وجاءت فرنسا، لابد من هدنة، لابد من معاهدة، لابد من يحمي الحوثي. هذا هو الطفل المدلل للأمريكان والإسرائيليين. لا تصدق الموت الأمريكا الموت الإسرائيلي، هذه على عوام الناس. أما الذي يقرأ التاريخ يعرف حقيقة الروافض. من مؤسس الروافض؟ عبد الله بن سبا اليهودي. آخر الزمان من الذي يناصر ماذا؟ الدجال. إلى إيرانيون الذين سيصبحون ماذا مع الأيام؟ يهود. ولهذا يقول سيخرج ماذا؟ خلف الدجال الذي يخرج من أصفهان، وهي مدينة مدن ماذا؟ إيران. 70,000 من يهود أصفهان. فالقوم فقط يعني التقية يستعملونها، يستعملون ماذا؟ هذه التقية. وإلا فاليهود والروافض يعني وجهان لعملة واحدة. لكن يعني هذا الأيام مسرحية كما يقال، تجري ماذا في البحر الأحمر نفعل وحجزنا سفن. كل هذا من الكذب، والله إن كل هذا من الكذب، بل هي مؤامرة على جزيرة العرب وعلى المملكة وما حولها من اليمن إلى غير ذلك. وإلا فالأمريكي هذا ما يستطيع يأخذ الرافضي هذا ويأخذ الحوثي، يأخذه في 5 دقائق، يأخذه بالنووي هذا في 5 دقائق يطفيه تماما، يرميه ويرمي السفن. وهذا يضحك، من نحن سنفعل بالحوثة، نحن سنفعل، لماذا ما تفعل بهم؟ كل هذه مسرحية، هذه من المسرحيات الآن التي تدار في البحر الأحمر على المسلمين وعلى العرب وعلى أهل السنة خاصة، وعلى أهل السنة ماذا؟ خاصة. نحن في زمن الكفار يسعون لتمكين الروافض والشيعة من بلاد الإسلام ومن بلاد العرب، هذه حقيقة لا بد تكون في الأذهان. ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم، نسأل الله جل وعلا ألا يمكن لهم. فهي مسرحية عما قريب تكشف بإذن الله عز وجل، خاصة للمغرر بهم الذين لا يقرؤون عقائد القوم، لا يقرؤون عقائد القوم. من فين جاءت الروافض؟ جاءت من اليهود، هم الذين ماذا أسسوا المذهب. والإيرانيون هم حاقدون على عمر وعلى الصحابة لما فتحوا ماذا بلدانهم وحطبوا ماذا عروشهم، كسروها. فالآن جاءوا ماذا منتقبين. لكن ما هي كيف الدخول على أهل الإسلام؟ تلبسوا باسم محبة آل البيت حتى يشوشون على القريب وعلى ماذا البعيد، حتى يمتدوا في أرض أهل الإسلام. وبعد ذلك ما سترى إلا عجب العجاب والقتل والتقتيل والتشريد. والآن هو حاصل الآن، انظر ما يفعل الحشد الشعبي الآن. الحشد الشعبي الآن ماذا يفعل بإخواننا أهل السنة في العراق؟ وهكذا يعني النصيريون العلويون وهم أتباع ماذا يعني الأسد هذا، ماذا يفعلون بأهل السنة هناك؟ هم قلة قليلة، والكثرة الكثيرة في سوريا هم من أهل السنة، شردوهم، هم أقدر الثمن أو أقدر العشر، والباقون هم من أهل السنة، هم أهل الأرض حقيقة، فطردوهم وهجرهم. وانظر الآن يعني للغزة هذه التي ذهب الضحية، والحزب اللات وحزب الشيطان ينظر ماذا إليهم، ولم يحرك ساكنا، ولا إيران لم تحرك ماذا ساكنا. المسألة مدروسة يا أخوان، المسألة ماذا مدروسة. فالرافضة واليهود خذها، ولا بد تعلمها أولادك كما تعلمهم السورة من القرآن. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عن التابعون والعلماء قديما يعلمون الأبناء محبة الصحابة كأبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. فلا بد أن ترسخ العقيدة، عقيدة محبة الصحابة وبغض الرافضة، ويعني معرفة ماذا حقيقة ماذا الرافضة. فعلى الإنسان أن يدرس يعرف عقائد القوم حتى لا يغتر مثل هذا الإعلام. هذا إعلام مضلل الآن، هذا إعلام مضلل، رموا فعلوا استأسروا حجزوا سفن، كل هذا كذب، كل هذا ماذا من الكذب. وإنما المقصود إما مصر واليمن والسعودية أو معهم أشياء يريدون ماذا مع الأيام من هذه المسرحية التي تجرى، مسرحية هزيلة، مسرحية ماذا هزيلة تجرى الآن في البحر الأحمر، يفتعلها ماذا الحوثة، قاتلهم الله، الحوثة قاتلهم الله. ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم وألا يرفع لهم ماذا راية في هذه الدنيا. بارك الله فيكم. أكثر شرك مستمرة في إيران من إسرائيلين، ما في شك أبدا. اذهب إلى إسرائيل، اسمه إلى طهران الآن، يقول ما تجد مسجد سنية الآن، وانظر الكنائس والمعابد موجودة، لكن هل تجد مساجد لأهل السنة في طهران في نفس العاصمة في إيران؟ هذه ما تجد، لا تجد مسجدا. الحشد الشعبي يقتلون أهل السنة قتلا ذريعا الآن في العراق. العراق هي مؤامرة عليها، مكن الأمريكان للروافض من أرض ماذا العراق. ما المقصود؟ أزيلوا أهل السنة من ذا المكان فقط، إزالة أهل السنة. وما زالوا والآن هم وراء الحوضة من أجل ماذا؟ من أجل التمكين للروافض في أهل اليمن في بلاد ماذا؟ اليمن، حتى لا يبقى فيها سني. هذه الحقيقة يعني، والخلاصة هذه الحقيقة والخلاصة. عرفوا أن القوم يعني حاقدون على أهل الإسلام، فيقول لك نكسر هذا بهذا بدل أن نخسر صواريخ ونخسر أسلحة ونخسر أموال، فعندنا من يكفينا؟ من هو هذا اللي يكفينا؟ العكاز الذي سنمشي عليه إلى كل بيت من بيوت أهل السنة والجماعة. من هو؟ الحوثي الجبان هذا والمجرم، قاتله الله، حوثي المجرم الذي أهلك الحرث والنسب في بلاد أهل اليمن. فنسأل الله عز وجل أن يزيده عاجلا غير آجل، بارك الله فيه. طيب لهم من؟ كيف؟ الحوثي صناعة إيرانية، يعني لا تفرق بين إيراني وحوثي. أين درس هؤلاء الحوثة كبارهم الآن؟ أين يدرسون؟ في النجف في إيران، رايحين واجين من النجف إلى اليمن، إلى بلاد اليمن. ماذا يريدون من بلاد اليمن؟ يريدونها، يريدون إعادة اليمنيين إلى يعني الركوع ماذا على الركب، وبوس ماذا الركب، وتقبيل ماذا الركب، وتكون السيادة لهم، تكون السيادة لهم في نشر المذهب الشيعي الذي فيه السب للصحابة، اتهام عائشة بالزنا، تحريف القرآن، كذلك يعني الولاية لعلي، سيعيدون الأذان كما كان قديما إلى آخره. ولكنها مراحل، لكنها مراحل. بعض اليمنيين مسكين يقول انظر أمن وأمان في صنعاء وفي بلاد الحوثي، ما تجد شيء والأمور طيبة. والله إن الصادقين هناك يخبرك يقول شتتوا بنا، لا دنيا ولا دين معنا، لم يبقى معنا لا دين ولا دنيا. الناصحون الصادقون من أهل تلك البلاد يقولون حقيقة الحوثي ما أبقى لنا دين ولا دنيا. فئة الحمد لله بين أظهر ماذا إخوانهم في هذه المناطق المحررة يجدون الدين والدنيا من فضل الله عز وجل عليهم. لكن كما قلت لك بعض الناس يكابر يقول لك الأمن والأمان عند الحوثي والقسط والعدل والمال والرواتب، كل هذا والله من الكذب، كل هذا والله من الكذب. سأل الصادقين يخبروك عن حال الحوثي كيف يتعامل معهم في تلك البلاد التي ما زالت تحت وطأة ماذا الحوثي المجرم. وما خفي كان أعظم، وما يخطط في المستقبل أعظم وأعظم، والله أعظم وأعظم. يدرك هذا العقلاء ويدرك هذا طلاب العلم والعلماء. ما هي عقيدة الحوثي؟ تعرف مستقبله. أعرف حقيقة الحوثي، أعرف عقيدة الحوثي، ستعرف مستقبله وماذا يريد من اليمنيين وماذا يريد من المسلمين. هذه الخلاصة، بارك الله فيكم. طيب لهنا